بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ذي القعدة من عام 1442. نجتمع لنعقد مجلس من مجالس العلم، وهذا المجلس يتعلق بتفسير من التفاسير المؤلفة، وهذا التفسير هو فتح القدير، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمؤلفه العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 رحمه الله. والآيات التي بين أيدينا هي آيات من سورة الأحقاف، وقد وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي جمعوا بين التوحيد والاستقامة على الشريعة، وقد تقدم تفسير هذا في سورة السجدة. فلا خوف عليهم، الفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط. طيب، ولا يعني يقصد بسورة السجدة سورة فصلت، حاميم حاميم السجدة، في ألف لام ميم السجدة وفي حاميم السجدة، فيقصد هي الآية الواردة هناك، هي نفس هذه الآية أو قريب منها. طيب، قال قال فلا خوف عليهم، قال الفاء، نعم، قال ولا هم يحزنون، المعنى أنهم لا لحظة، قال فلا خوف عليهم، الفاء زائدة، الفاء زائدة في الخبر الموصول، الخبر الموصول، إن الذين، اسم الموصول، إن الذين قالوا قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم، الخبر الموصول ما فيه من معنى الشرط. لكن القول بكلمة زائدة هنا، يعني هم يقصدون بذلك أنها صلة أو زائدة من حيث الإعراب، لكن ومع هذا كله ينبغي أن التأدب مع القرآن، ولا ينبغي أن يقال فيه شيء زائد، لأن غالبا الزائد هذا لا حاجة له، يعني يستغنى عنه، فلا يقال لا زائد ولا ناقص، وإنما يقول هي جاءت يعني في جواب الشرط، لأن الآية في معنى الشرط، يعني من يستقيم، ومن يقول إن من يقول بالتوحيد ربنا الله ويقر بالتوحيد ثم يستقيم على طاعة الله، فالنتيجة ما هي؟ أنه لا خوف عليه. فكأنها كما ذكر هو في معنى الشرط، أي من يستقيم، من يقول ربنا الله ثم يستقيم على شرعه وعلى شريعته، فالنتيجة الجواب فلا خوف عليه، ولا حاجة أن نقول إنه زائدة، إلا هو يقصد اللغة بس، ولو كان أفضل، يعني الأفضل أن تجنب كلمة زائدة. نعم، قال ولا هم يحزنون، المعنى أنهم لا يخافون من وقوع مكروه بهم، ولا يحزنون من فوات محبوب، وأن ذلك مستمر دائم. أولئك أصحاب، ليش قال مستمر دائم؟ وفي أيضا في فرق بين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون الخوف للمستقبل والحزن للماضي، فهم لا يحزن على ما تركه خلفه، ولا يخاف فيما سيأتي، هذا واضح في كثير من الآيات. لكن هنا قال أيضا، قال نعم، وأن ذلك مستمر دائم. ليش؟ من أين أتى بكلمة وأن ذلك مستمر دائم؟ يعني لعل من من من أسلوب الآية، لأنه قال لا خوف عليهم، نفي، فلما نفى دل على أن النفي مستمر غير مؤقت. ولا هم يحزنون، الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، فلذلك قال هذا المعنى مستمر، فهم لا خوف عليهم عند الموت ولا في قبورهم ولا بعد البعث. فهو مستمر دائم. هم قال أولئك. نعم نعم قال رحمه الله أولئك أصحاب الجنة، أي أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الجنة التي هي دار المؤمنين حال كونهم خالدين فيها. وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم، فإن نفي الخوف والحزن على الدوام والاستقرار في الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه، ولا تتشوف إلى ما عداه جزاء بما كانوا يعملون، أي يجزون جزاء بسبب أعمالهم التي يعملوها من الطاعات لله وترك معاصيه. جميل واضح. نعم. يعني في قول تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. طيب نعم. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، قرأ الجمهور حسنا بضم الحاء والسكون السين، وقرأ علي والسلمي بفتحهما بفتح الحاء والسين حسنا. طيب قرأ الجمهور بضم الحاء والسكون السين حسنا، وقرأ علي والسلمي بفتحهما حسنا. وقرأ ابن عباس والكوفيون إحسانا. فقد تقدم في سورة العنكبوت وصينا الإنسان في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني قراء السبعة يقرؤون حسنا إلا الكوفيين الثلاثة حمزة والكسائي وعاصم إحسانا بالألف. يعني ترى كل من القراءات هذه متوافقة مع الرسم، لأن يعني الألف ترسم صغيرة وأحيانا لا ترسم، فهي متوافقة معه. وحسنا يعني مثل ما ذكر هنا قال أنها تتوافق مع العنكبوت، العنكبوت حسنا وهنا إحسانا، وفي الإسراء إحسانا، وبالوالدين إحسانا. نعم. طيب. وفي الأنعام لأن من غير اختلاف بين القراء. وتقدم في سورة الأنعام وسورة بني إسرائيل وبالوالدين إحسانا، فلعل هذا هو وجه اختلاف القراء في هذه الآية. وعلى جميع هذه القراءات فانتصابه على المصدرية، أي وصيناه أن يحسن إليهما حسنا أو إحسانا، وقيل على أنه مفعول به بتضمين وصينا معنى ألزمنا، وقيل على أنه مفعول له حملته أمه كرها ووضعت، على أنه مفعول له. وقوله تعالى حملتهم كرها ووضعته كرها، قرأ الجمهور كرها في موضعين بضم الكاف. مفعول الله يعني لأجله، مفعول لأجله. وصينا الإنسان بوالديه لأجل الإحسان، لأجل الإحسان. طيب. وقرأ حملته أمه كرها ووضعته كرها، قرأ الجمهور كرها في الموضعين بضم الكاف. وقرأ أبو عمرو وأهل الحجاز بفتحها كرها، قال الكسائي وهما لغتان بمعنى واحد. قال أبو هل يقصد بأهل الحجاز قراءة مكة، قراءة مثلا ابن كثير المكي والإمام نافع المدني مع أبي عمرو الثلاثة كرها فتح كرها؟ طيب قال الكسائي. نعم قال الكسائي وهما لغتان بمعنى واحد. قال أبو حاتم الكره بالفتح لا يحسن لأنه الغضب والغلبة. واختار أبو عبيدة قراءة الفتح لأن لفظ الكر بالقرآن كله بفتح إلا التي القرآن كله لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا التي في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقيل إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسه، وبالفتح ما حمل على غيره. وإنما ذكر سبحانه حمل الأم وضع تأكيدا لوجوب الإحسان الذي وصى به، والمعنى أنه حملته ذات كره ووضعته ذات كره. ثم طيب يعني أنا يعني وهناك أيضا يعني إضافة، وهو أن الكره بالضم حملته كرها، الكره بالضم قالوا الجهد والمشقة، لأن المرأة تجد مشقة وجهدا في حملها. والكره بالفتح هو الإكراه على الشيء، أن تلزم فلان، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي كارهين لهن. فيكون الكره بالفتح والله أعلم هو الإلزام بقوة والإكراه بقوة. إلا من أكره وقلبه. زين. وأما الكره بالضم الذي يتوافق مع قراءة يعني قراءة الجمهور ولا لا؟ هو قراءة الجمهور بالضم، قراءة الجمهور إيه؟ إيه لا، قراءة الجمهور بالضم كرها يعني الله أعلم، قد يكون متناسب أيضا، لأن المرأة تحمل هذا الشيء وتجد الجهد والتعب وال يعني إيه نعم، فيكون هذا ممكن يكون هذا يعني. طيب نعم تفضل. نعم لكن في الضم الكره. نعم. حملتهم كرها جهدا. نعم جهدا. وبالفتح بالفتح إكراه يعني إلزام بقوة. أي مثلا لا يحلك ثلاث النساء كرها أي تلزموهن على ذلك. نعم. ومثل هذا يعني إلا من أكره يعني ألزم بقوة هو لا يريد. هذا من معاني اللغة يعني التي ما ذكرها لكنها يعني من المعاني. هو يقول الكسائي لغتان لغتان. نعم. وفي قول أن كره ما حمل الإنسان على نفسه. نعم. نعم. ثم قال وحمله وفصاله 30 شهرا أي مدتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع أي يفطم عنه. وقد استدل بهذه الآية على أن أقل الحمل 6 أشهر لأن مدة الرضاع 2 سنين أي مدة الرضاع الكامل كما في قوله تعالى حولي لكاملين من أراد أن يتم الرضاعة. فذكر سبحانه في هذه الآية في آية ثانية في لقمان وفصاله في عامين في عامين وهذه يقول لك حولين كاملين فدل على أن المتبقي هي 6 أشهر. فذكر سبحانه في هذه الآية أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع. وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب لأنها حملته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة بتعب ونصب ولم شاركها الأب في شيء من ذلك. إيه يعني هذا بعد أيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمك ثم قال أبوك أي الناس حق بصحبتي قال أمك، هذا يدل على أن يعني فضلها وأيضا يعني حقها في هذا التعب والمشقة يعني حتى التعب الجهد في البدن وفي العقل في الهم يعني ملاحظة الطفل وهو صغير، والأب يشارك في هذا ولكن مشاركته أقل بلا شك. نعم. ثم قال رحمه الله قرأ الجمهور وفصاله بالألف وقرأ الحسن ويعقوب قتادة والجحدري وفصله بفتح الألف وسكون الصاد بغير ألف والفصل والفصال يعقوب بالمعنى. يعقوب من العشرة صح؟ نعم يعني تكون قراءة هذه قراءة متواترة. والفصل والفصال بمعنى كالفطم والفطام والقطف والقطاف حتى والقطف والقطاف حتى وقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده أي بلغ استحكام قوته وعقله. وقد مضى تحقيق الأشد مستوفى ولا بد من تقدير جملة تكون حتى غاية لها أي عاش واستمرت حياته حتى بلغ أشده. وقيل بلغ 18 سنة وقيل الأشد الحلم قاله الشعبي وابن زيد. وقال الحسن هو بلوغ 40 والأول أولى لقوله وبلغ 40 سنة فإن هذا يفيد أن بلوغ 40 هو شيء وراء بلوغ الأشد. الأول أولى اللي هو 18 سنة. نعم أي عشر سنة حتى بلغ أشد. نعم بلغ عمره 18 سنة وقيل الأشد هذه عند الحنفية يرون أن 18 هذا سن البلوغ. وقيل الأشد إيه قيل أشد الحلم وقيل 40 سنة. هو يرجح يقول لك والأول أولى ويعني يقول لأنه قال بعده وبلغ 40 فكيف نقول بلغ 40 ثم قال وبلغ 40 ما الفائدة؟ إيه الذي يظهر الله أعلم هو بلوغ سن التكليف، سن البلوغ، لأن في قصة يوسف عليه السلام، ولما بلغ شده آتيناه حكمه وعلمه ثم قال وراودته، فكان في هذا السن هو المتقارب. يعني قد يكون مثلا 18، قد يكون 15، هو سن حد البلوغ، حد البلوغ قد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكنه في هذا يعني في هذا الوقت. وممكن متوسع بعد فيه اللي هو أقول الشوكاني في موضع آخر قال حتى يبلغ أشده في سورة الأنعام، قال أي إلى غاية أن يبلغ اليتيم أشده. بس ما حدد، ما حدد، لكن هنا ولما بلغ أشده وترى يعني حتى قول الحسن قول قوي لما قال هو 40 سنة، قول قوي. ليش؟ لأنه قال ولما بلغ أشده وبلغ 40، كان بلغ 40 تفسير الأشد، عطف بيان، ليه توضيح للأشد. وشوف هذا الرأي الأوسط اللي قال لك الأشد هو الحلم، سن الحلم، فهذا ممكن، هذا أقرب، لأنه وفي أيضا قصة موسى ولما بلشده واستوى، شده واستوى آتينا حكما وعلما، هذا قبل الرسالة، والرسالة في 40، صح. إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، إيه؟ هذا بعد كذلك يظهر أنه وقت. أنا عندي في الله أعلم أنه سن البلوغ، سن الحلم هو الذي يميز، لأن اليتيم يعطى ماله، ولأن يحكم عليه، ولأن الولاية تعطى له، في أشياء كثيرة علق الشرع فيها، وحتى ولأنه يعني تصبح الفرائض عليه يعني متحتمة مثل الصلاة والصوم وكذا، كل هذه مرتبطة بهذا الوقت. طيب ثم قال رحمه الله وبلغ 40 سنة، فإن هذا يفيد أن بلوغ 40 هو شيء وراء بلوغ الأشد. قال المفسرون لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد 40 سنة. قال ربي أوزعني أي ألهمني. قال الجوهري استوزعت الله فأوزعني أي استلهمته فألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي ألهمني شكر ما أنعمت به علي من الهداية وعلى والدي من التحنن علي وعلى والدي من التحنن علي منهما حين ربياني صغيرا. وقيل أنعمت علي بالصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروة. والأولى عدم تقييد النعمة عليه وعلى أبويه بنعمة مخصوصة. وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه مني. وأصلح لي في ذريتي، أي اجعل ذريتي صالحين راسخين في الصلاح متمكنين من. وفي هذه الآية ليش قال راسخين متمكنين؟ لأنه قال في دلالة في تفيد الرسوخ، وأصلح لي في، ما قال أصلح لي ذريتي فقط، أي نعم أصلح لي في ذريتي. شوف دلالة القرآن في حروفه سبحان الله. طيب نلاحظ أن الشوكاني يرد أقوالا زين ثم يرجح أحيانا وأحيانا لا يرجح، هناك قال والأول أولى، وهنا قال والأول، قال والأولى عدم التقييد، يعني أن الآية غير مقيدة الشكر مطلقا، وهو أحيانا يعني يرجح أحيانا لا يرجح. طيب ثم قال رحمه الله في هذه الآية وأصلحني في ذريتي. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي لمن بلغ 40 سنة أن يستكثر من عندك بلغ 40؟ أي بلغ 40 عندي لمن بلغ عمره 40. طيب أن يستكثر من هذه الدعوات، فقد روي أنها نزلت في أبي بكر كما سيأتي في آخر البحث. إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المسلمين، أي المستسلمين لك، المنقادين لطاعتك، المخلصين لتوحيدك سبحانك. والإشارة بقوله أولئك إلى الإنسان مذكور، والجمع لأنه يراد به الجنس وهو مبتدأ، وخبره الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من أعمال الخير في الدنيا، والمراد بالأحسن الحسن، كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقيل إن اسم التفضيل على معناه يراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال لا يثاب عليك المباح، فإنه حسن وليس بأحسن. جميل. أنه يقول لك مثلا أن تقبل أحسن ما عمل أي الحسن من أعمالهم، أو يكون على يعني أحسن لأنه يخرج المباح، لأن أعمال الإنسان قد يكون فيها أشياء مباحة لا يثاب عليها إلا بالنية. طيب. نعم. ثم قال رحمه الله: ونتجاوز عن سيئات فلا نعاقبهم عليها. قرأ الجمهور يتقبل ويتجاوز على بناء الفعلين للمفعول، يتقبل ويتجاوز. أولئك يتقبل منهم. نعم فعلا. ويتجاوز أي هذا قراءة الجمهور. نعم. نعم. طيب. وقرأ حمزة والكسائي بالنون فيهما على إسنادهما إلى الله سبحانه وتعالى. طيب عاصم عاصم. عاصم يتوقع يمكن الله أعلم أن قراءة حمزة والكسائي قراءة الكوفيين ولكن تقبل عنهم. قال رحمه الله: التجاوز الغفران، وأصله من جس الشيء إذا لم تقف عليه. ومعنى في أصحاب الجنة أنهم كائنون في عدادهم منتظمون في سلكهم، فالجار والمجرور في محل نصب على الحال، كقولك أكرمني الأمير في أصحابه أي كائن في جملتهم. وقيل إن في بمعنى مع أي مع أصحاب الجنة، وقيل إنما خبر مبتدأ محذوف أي هم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، لأن قوله تعالى: أولئك الذين تقبلوا عنهم في معنى الوعد بالتقبل والتجاوز. ويجوز أن تكون مصدر لفعل محذوف أي وعده الله، وعد الصدق الذي كان يعد به على سن الرسل في الدنيا، يعني يقصد أن وعد الصدق متقدم. نعم. إن إما يكون مصدر يعني وعدتهم وعد الصدق كذا، مصدر، أو يكون مصدر لفعل محذوف وعدتهم. طيب شلون يقول هو قال في الأول قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة. إيه طيب، وعد الصدق هو الذي يتقبل الله عنهم ويتجاوز. إيه يربطه بالأول قبل. طيب الآن بينتقل للآثار. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله: قد أخرجه يعلى بن جرير الطبراني والحاكم وصححه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحط الله تعالى عن كل يهودي تحت أديهم السماء الغضب الذي عليه. فسكتوا فما أجابه منهم أحد، ثم رد عليه فلم يجب أحد ثلاثا، فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي، آمنتم أو كذبتم؟ ثم صرفوا أنا معه حتى كنا أن نخفي إذا رجل من خلفه، فقال: كما أنت يا محمد فأقبل. فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم مع يا معشر اليهود؟ فقال: والله ما نعلم فينا رجلا بكتابنا ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدك. قال: فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدون مكتوبا في التوراة والإنجيل. قالوا كذا، ثم ردوا عليه وقالوا شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن يقبل منكم قولكم. فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله وأنا وابن السلام. فأنزل الله: قل أرأيتم إن كان من عندي لا إلى قولي لا يهدي القوم الظالمين. فأنزل الله. نعم. وصححه السيوطي. وأخرج البخاري ومسلم غيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية. هذه قوله فيه نزلت هذه من باب التمثيل التوسع، يعني في أمثاله أو مثله، لكن الأولى صريحة لكنها تحتاج إلى يعني ننظر في سند صحة السند. شايف؟ فإن صح السند فقد تكون الآية هذه خاصة نزلت في المدينة. نعم. نعم عندي أنا صحاب الحاكم ووافقه الذهبي وقال الهيثم رجال ورجال الصحيح الأول إيه الأول نعم طيب. نعم ثم قال بعد ذلك وأخرج الترمذي وابن جرير وابن مردوي عن عبد الله بن سلام قال نزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شهد بني إسرائيل ونزل في قلت بلا شهد بيني وبينكم من عند علم الكتاب وأخرج ابن جرير بن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس وشهد بقلي تعالى شهد شهد بني إسرائيل قال عبد الله بن سلام وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص بها عموم قولهم إن سورة الأحقاف كلها كلها مكية وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال قال ناس من المشركين نحن أعز ونحن فلو كان خير ما سبقنا إليه فلان وفلان فنزل وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شدان قال كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله يقال الحين هو انتهى من الآية هذه الآية اللي يشاهد شاهد إيه مسمى يعني فيه قول كانت طلعت عليه إنه رجل من أهل مكة إيه في أقوال ورجح كلام جرير قبل رجح كلام ابن جرير في أول كلام أيه؟ أن الآية مكية وأن السورة مكية إيه ثم العاد ثم قال وسيأتي في آخر البحث ما يترجح أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مكية طيب وين كلام في قبل قليل قال وفي هذه الدليل على أن هذه الآية مدنية هو قال بترجح أنها مدنية أيه؟ إيه يعني هو يختار أنها مدنية نعم مثل هذا يعني بناء على هو في كلام أنا أذكر في كلام يعني شوف خلنا نشوف هذا يقول الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام وفيه نزل شاهد والضمير القرآن على مثله نعم وقال وعلى رأي صاحب الكشاف تكون الآية مدنية بسورة مكية هذا رأي زمخشري ويوافقه الشوكاني قال ومن المفسرين من يرى أن الآية نزلت في شأن كل من آمن من أهل الكتاب وأنها لم تنزل في عبد الله بصفة خاصة قال الإمام الكثير وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام طيب يقول قال مسروق والشعبي ليس بعبد الله هذه الآية مكية وإسلامه كان بالمدينة يعني عندنا الآن عندنا إشكال من وجهين إن رأينا إن قلنا إن الأصل أن السورة مكية وأن الآيات نزلت بمكة قبل الهجرة فلا يدخل عبد الله بن سلام وتصبح السورة كلها كلها مكية زين طيب والرأي الثاني هو بناء على هذا الأثر أن تكون السورة أن تكون الآية مدنية أي نعم تستثنى الآية طيب في رأي هنا ذكر عن البغوي يقول البغوي يقول واختلفوا في هذا الشاهد قال قتادة والضحاك وعبد الله ابن سلام زين إيه ثم قال وقال آخرون الشاهد هو موسى ابن عمران وقال الشعبي قال مسروق في هذه الآية والله ما نزلت في عبد الله لأن آل حميم نزلت في مكة وإنما أسلم عبد الله بالمدينة ونزلت هذه الآية في محاجة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه طيب ابن كثير، نشوف ابن كثير يقول اين، قال ابن كثير قال وشهد شاهد من إسرائيل على مثله، أي وقد شهدت بصدق وصحة الكتب المتقدمة، هذا كلام المنزل الأنبياء. ثم قال فآمن، أي هذا الشاهد قال شهد بصدقه من بني إسرائيل معرفته بحقيته، معرفته بحقيته. طيب، وقال مسروق آمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه، وكفرتم أنتم بنبيكم. وهذا الشاهد، هذا كلام ابن كثير، قال ابن كثير في آخر شيء، قال وهذا الشاهد اسمه جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام. شوف الحين ابن كثير والبغوي كلهم يرجحون العموم. إيه قال مسروق والشعب ابن سعدي، ابن سعدي معروف هاي ما إيه. أيوة، لا أنا بشوف الآن، شوف القرطبي الآن، القرطبي يعني يظهر أن القرطبي يرجح أنها نزلت في المدينة. يقول شيخ قال وقال مسروق هو موسى. طيب أسلم، والسورة مكية، بس بشوف أنا نهاية كلام القرطبي ماذا قال. قال وشهد، أي وشهد شاهد عليه أنه من عند الله، فآمن أي هذا الشاهد واستكبرتم. طيب الطبري ماذا قال؟ رجح أن رجل من أهل مكة أو شخص في أهل مكة قدم كان رجل من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن في مكة وصدقه. طيب شوف هو ذكر الآن أقوال، قال وقال آخرون وقال آخرون، خلنا نشوف النهاية، نهاية كلام الطبري ماذا قال والصواب. والصواب نقول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق، شايف في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. الطبري يرى أنها مكية، وقول مسروق أنها مكية، وأنها مكية يعني نزلت في محاجة، أو أن نزلت في يعني في بني إسرائيل عموما من غير تحديد شخص. مو باقي شيء ذكر أنه طبري أنه قد تحتمل طبري. هو قال والصواب أن قول ذلك عندنا كما قاله مسروق. ثم قال في سياق توبيخ الله تعالى، ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه. وهذه الآية نظير وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجري لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر. فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا. طيب فتأويل الكلام، هذا كلامهم يقول في نهايته، قال فتأويل الكلام إذا كان ذلك كذلك وشهد، بس قال شهد عبد الله في الأخير، قال بأن ذلك عني به عبد الله، وعليه أكثر أهل التأويل. قل غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عبد الله، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. طيب فتأويل الكلام إذا كان ذلك كذلك وشهد عبد الله ابن سلام وهو الشاهد. ابن جرير أو شيء رجح قول مسروق، ثم بعدين في الأخير قال لا، أن هو قول مسروق، رجح قول مسروق لأن الآية السورة مكية ولم يجري سياق القصص. أي نعم. ثم اختار مرة أخرى، عاد مرة أخرى وقال إنها في عبد الله بن سلام بناء على الآثار الواردة عن الصحابة. طيب وش الصحيح؟ اللي يظهر الله أعلم أنها قد تكون نزلت في عبد الله بن سلام، تكون الآية نزلت فقط مدنية فقط. ليش؟ لأن هذا يرجحه تفسير الصحابة. تفسير الصحابة أقوى شيء. تفسير الصحابة والتابعين أقوى، لأنهم هم عندنا، شف عندنا إما نرجح بالسياق، وهذا قول مسروق، أنها لم يأتي ذكر ولا شيء وأنها مكية، ترجيح بالسياق والترجيح بالنزول، أو نرجح بتفسير الصحابة، وتفسير الصحابة مقدم على السياق ومقدم على النظر في كل الآيات، أو لعله هذا يمكن أرجح. وما ذكره الشوكاني هنا هو اختياره أنها مدنية وأن نزلت في عبد الله بن سلام. طيب نعم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال ناس من المشركين نحن أعز ونحن فلو كان خير ما سبقنا إليه فلان وفلان فنزل، وقال الذين كفروا الذين عملوا كان خيرا ما سبقونا إليه. وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن أبي شداد قال كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله ويقال لها زميرة، وكان عمر يضرب على الإسلام، وكان كفار قريش يقولون لو كان خير ما سبقتنا إليه زميرة، فأنزل الله في شأنه وقال الذين كفروا الآية. وأخرج الطبراني عن سمرة من جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من الناس فتنة، يقولون لو كان خيرا ما جعلهم الله أول الناس فيه. نعم. ثم قال وخرج ابن عساكر من طريق الكربي عن ابي صالح عن ابن عباس نزل قوله تعالى وصينا الانسان بوالديه الايه الى قول وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في ابي بكر الصديق. واخرج عبد الرزاق بن المنذر عن نافع بن جبير ان ابن عباس اخبره قال اني لصاحب المراه التي اتى بها عمر ووضعت لي 6 اشهر، فانكر الناس ذلك فقلت لعمر لما تظلم؟ قال كيف؟ قال قلت اقرا حمله بصاله 30 شهرا. وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم الحول؟ قال سنة. قلت كم السنة؟ قال 12 شهرا. قلت ف24 شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما يشاء ويقدم ما يشاء. فاستراح عمر إلى قوله. وأخرج هذا ابن عباس. نعم. نعم. ثم قال وأخرج سيد بن منصور عبد بن حميد بن أبي حاتم عنه أنه كان يقول إذا ولد المرأة 9 أشهر كفى من الرضاع أحد وعشرون شهرا. وإذا عندك أحد وعشرون شهرا. وإذا ولدت 7 أشهر كفى من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت 6 أشهر فحولان كاملان، لأن الله يقول وحمله فصال 30 شهرا. وأخرج ابن مردوي عنه أيضا قال أزيت هذه الآية في أبي بكر الصديق حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوسعني، فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوته ولده كلهم، ونزل فيه أيضا فأما من أعطى واتقى إلى آخر السورة. طيب. نعم. ثم قال والذي قال لوالدي أفل لكما الآيات، لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وعلى والدي ذكر من قال لهما قولا يدل على التضجر منهما عند دعوتهما له إلى الإيمان، فقال والذي قال لوالدي. هذا يسمى بعلم المناسبات. الشوكاني اشتهر عنه أنه لا يرى علم المناسبات مطلقا، ولكنه في الواقع في التطبيق نعم أنه يرى. طيب. فقال في قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما الموصول عبارة عن الجنس القائل لذلك القول، ولهذا أخبر عنه بالجمع، وأف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه. قرأ نافع بن حفص أف بكسر الفاء مع التنوين، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيص بفتحها من غير تنوين أفا، وقرأ الباقون بكسر من غير تنوين وهي لغات أف. وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة بني إسرائيل، واللام في قوله لكما لبيان التأفيف، أي التأفيف لكما كما في قوله هيت لك. وقرأ الجمهور أتعدانني بنونين مخففتين وفتح ياءه أهل المدينة ومكة وأسكن أهل الباقون، وقرأ أبو حيوة والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين في الأخرى أتعدانني، وروية هذه القراءة عن نافع. وقرأ الجمهور يقول بفتح الياء أتعدانني كذا أتعدانني. طيب. قال وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر عبد الوارث عن أبي عمرو فتح النون الأولى كأنه فر من توالي مثلين مكسورين. وقرأ الجمهور أن أخرج بضم الهمزة وفتح الراء مبنية. أن أخرج الجمهور أن أخرج بضم الهمزة وفتح الراء مبنية للمفعول. وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمل بفتح الهمزة وضم الراء مبنيا للفاعل. أن أخرج بفتح الهمزة وضم أخرج أخرج. والمعنى أتعدانني أن أبعث بعد الموت. وجملة وقد خلت القرون من قبلي في محل نصب على الحال، أيوة الحال أن قد مضت القرون من قبلي فماتوا ولم يبعث منهم أحد. وهكذا جملة وما يستغيثان الله في محل نصب على الحال، أيوة الحال أنهما يستغيثان الله له ويطلبان منه التوفيق إلى الإيمان. واستغاث يتعدى بنفسه وبالباء، يقال استغاث الله واستغاث به. وقال الرازي معناه يستغيثان بالله من كفره، فلما حذف الجار وصل الفعل. وقيل الاستغاثة الدعاء فلا حاجة إلى الباء. كيف لما حذف الجار وصل إلى الفعل؟ وصل الفعل. يقول استغيثان بالله من كفر، فلما حذف الجار بالله استغيثان الله وصل الفعل على طول. إيه. وقيل استغاثة معنى الدعاء أي يدعوان الله. طيب. قال الفراء قال أجاب الله دعاءه وغواته. وقوله ويلكه بتقدير القول، أي يقولان له ويلك ويلك، وليس المراد به الدعاء عليه بل الحث له على الإيمان. ولهذا قال له آمين إن وعد الله حق، أيام بالبعث إن وعد الله حق لا خلف فيه. فيقول عند ذلك مكذبا لما قاله ما هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم التي سطروها في الكتب. قرأ الجمهور إن وعد الله بكسر إن على الاستئناف والتعليل. وقرأ عمر بن فايد والأعرج بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير الباء، أي آمن بأن وعد الله بالبعث، أي آمن بأن وعد الله بالبعث، أو آمن بأن وعد الله بالبعث حق. أولئك الذين حق عليهم القول، أي أولئك القائلون هذه المقالات هم الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، كما يفيد قوله في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. وجملة إنهم كانوا خاسرين تعليل لما قبله، تعليل لما قبله، وهذا يدفع كون سبب نزول الآية، هذا يدفع كون سبب نزول الآية عبد الرحمن هذا يدفع كون سبب نزول الآية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأن الذي قال لوالديه ما قال فإنه من أفاضل المؤمنين وليس ممن حقت عليه كلمة العذاب. وسيأتي بيان سبب النزول في آخر البحث إن شاء الله. طيب كم؟ نعم. ثم قال رحمه الله ولكل درجات مما عملوا، أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفلا، ودرجات أهل الجنة تذهب علوا، وليوفيهم أعمالهم أي جزاء أعمالهم. قرأ الجمهور لنوفيهم بالنون. وقرأ ابن كثير وابن محيص وعاصم وأبو عمر ويعقوب بالتحتية ليوفيهم. واختار أبو عبيد القراءة الأولى، واختار الثانية أبو حاتم. وهم لا يظلمون أي لا يزاد مسيء ولا ينقص محسن، بل يوفى كل فريق ما يستحقه من خير وشر. والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة مقررة لما قبلها. وقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الظرف متعلق بمحذوف، أي أذكر لهم يا محمد يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها. وقيل معنى يعرضون أي يعذبون من قولهم عرضه على السيف، وقيل في الكلام قلب، والمعنى تعرض النار عليهم. يقول الله تعالى أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أي يقال لهم ذلك. قيل وهذا قدر هو الناصب للظرف. ألستم طيباتكم في حياتكم الدنيا يوما؟ قالوا يوما. والأول أولى قرر إيه بس الأول أولى فيه في أنه أي قال لهم ذلك. قرأ الجمهور أذهبتم بهمزة واحدة، وقرأ الحسن ونصر وأبو العالي يعقوب من كثير بهمزتين مخففتين أذهبتم، ومعنى الاستفهام التقريع والتوبيخ. قال الفراء والسجاد العرب توبخ بالاستفهام وبغيره، فالتوبيخ كائن على القراءتين. قال الكلمي المراد بالطيبات اللذات وما كانوا به من المعايش واستمتعتم بها أي بالطيبات، والمعنى أنه اتبعوا الشهوات واللذات التي في معاصي الله سبحانه ولم يبالوا بالذنب تكذيبا لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب. في اليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم. قال مجاهد وقتادة الهون الهوان بلوات قريش بما كنتم تستكبرون بالأرض بغير الحق أي بسبب تكبركم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده، وبما كنتم تفسقون أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه. فجعل السبب في عذابهم أمرين: التكبر عن اتباع الحق والعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الكفر فإنهم قد جمعوا بينهما. وقد أخرج البخاري عن طيب الآن انتهى من التفسير المعنى الآن ننتقل إلى الآثار. قال وقد أخرج البخاري عن يوسف عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان خطأ، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبي، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه، فدخل بيت عاجب أن يقدر عليه. قال مروان إن هذا أنزل فيه والذي قال لوالدي أف لكما، فقالت عائشة ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. وأخرج عبد بن حميد والنسائي بن المنذر والحاكم وصححه بن مردوي عن محمد بن زياد قال لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن سنة رقد وقيصر، فقال مروان هذا الذي قال لوالدي هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالدي أف لكما، فبلغ ذلك عائشة فقالت كذب مروان والله ما هو به، ولئن شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان من لعنة الله. وأخرج ابن جرير بن عباس في هذه الآية هذا من أبي بكر، وأخرج نحو أبو حاتم عن السدي ولا يصح هذا كما قدمنا. طيب يعني واضح الآيات ما تحتاج إلى تعليق كثير. طيب نقف عند هذا إن شاء الله نستكمل يعني ما تبقى من السورة في اللقاء القادم بإذن الله. صلاة التوفيق والسداد والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.